حقوقك نادينا ومشى الصياح مع الريح، همومك غنينا حسبوه جذبة وشطيح. هذا وعدك يا مسكين كان الله لك عوين، الحاجة في صدرك سكين ولا رضيتي تمد اليدين. هذا وعدك يا مسكين اللي دركتي بعرق الجبين، كتار منه يبدروه اخرين. حب الفلس عمال قوم وفي حالك نساهم، في الخمر والزنا والميسير هامو. ظنوها دنيا تدوم والحظ راد واعطاهم، كيف ظنها قارون في يامو. لا تركن ليهم لا تطوع، لا تخطاك مقاومة، لا تخدع المساومة، خلي راسك مرفوع. وزيد قاوم وكافح، علام الظالم طايح، زيد قاوم وكافح، وارفع صوتك بلسان الحق وطالب سرج عودك معاك الحق وانت الغالب. Shout out. والجيزة.